يا لا بيع المشتري. لكن أنا البائع شديد النصيحة أنا بدي نصحه لو بيع. إذا قال أنا أريد بمئة أقول لا ما أنا بقى ثمانية. لا لو جاء قريبا ما يبيع. طيب. قال والله البيت هذا ثمنه مئة. أو سيما بمئة. وهو كذب كذب. لا مو كذب سيما فعلا. طيب. وأنا أرى البيت يعني فيه شقوق وفي. أعلم قلت له فيه شكوك أعلم قلت له فيه شكوك وقل له هذا يسوي والله ما يسوي لا ما سكبه أسوي تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه بس أعطينا متن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ كما نعم. هذا الآية قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. هذه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة نعم. من الذي يقوم مقامه؟ أربعة وهم والولي. طيب من هو الولي؟ لا من هو قبل التقسيم؟ الولي هو من يتولى مال اليتيم أو مال غيره. لا من تصرفه بإذن هو الذي يتصرف في مال بإذن من الشارع. طيب أصف. هذا الولي من كان تصرفه في مال غيره بإذن من الشارع وهو آدم الولي. الولي كم أقسامه؟ نعم كولي اليتيم على مال اليتيم. طيب أحسنت. الوكيل خالد. يعني الوكيل هو من تصرف بمال غيره بإذنه في حياته بإذن من مالكه في حياته. طيب الوصي محمد. الوصي هو من يتولى مال غيره أو يتولى عن غيره بعد الموت. من يتصرف لغيره بعد الموت في مال غيره بعد موته بوصية من المال. طيب والناظر الذي يتصرف في الوقف بإذن من الواقف. تمام. طيب رجل باع ملك غيره بغبطة، يعني أنه كان يعرف أن فلان سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها. يجوز؟